إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنحن مع ما زلنا مع كتاب التوحيد وصحيح الإمام البخاري، ونحن في مع باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وكما قلت، الشيخ ذكر عشرات الأحاديث كلها تتعلق بتقرير مسألة كان يعاني منها مع المبتدعة، بل لم يسلم هو من التهم بما هم فيه، مع أنه بريء من ذلك، ولو ولذلك ذكر هذه النصوص كلها إضافة إلى ما ذكره في كتابه خلق أفعال العباد. بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. جزئها نصا التي في أورد الشيخ. نعم. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقوله: والطور وكتاب مسطور. هذا الباب هو استكمال لما تقدم من تقرير الفرق بين المكتوب والكتابة، وأن الكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق، وأن المحفوظ غير مخلوق وهو كلام الله، وأن الحفظ مخلوق، وأن التلاوة مخلوقة، وأن المتلو غير مخلوق. فصدر هذا الباب بهذه الآية: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. المجيد كثير المجد، عظيم في شأنه، كريم واسع مبارك عظيم، لأن كلمة مجيد من الصفات التي العامة التي تشمل كل صفة تندرج تحتها من الأهمية، من العظمة، من الكرم، من المعنى العظيم، من الهداية، من كل شيء، فهو مجيد بهذا الاعتبار، أي باعتبار كونه ممجد، باعتبار كونه مجيد، كيف لا وكريم، كيف لا وهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. في لوح محفوظ، الله تبارك وتعالى تكلم به وأودعه في اللوح المحفوظ، وليس معنى ذلك أن اللوح المحفوظ هو الذي تكلم به أو أنه مصدره، لكن الله عز وجل تكلم به وأودعه في اللوح المحفوظ. وكما قال الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، الصحف التي بأيدي الملائكة، وكما قال تبارك وتعالى في: بل هو قرآن كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهذا في الحقيقة تقدم لنا أنه يشمل الطهارة الحسية والمعنوية، فلا يمسه الكفار، ولا يمسه الجنوب، ولا يمسه من ليس بمتوضئ في أصح أقوال أهل العلم، ولا تمسه الحائض ولا النفساء. ولذلك يقول جاء في الحديث، حديث عمرو بن حزم، جاء فيه: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. فهذا القرآن المجيد الذي هو كلام الله الذي مجده وتكلم به حقيقة، وهو كلامه لفظه ومعناه، حفظه الله تبارك وتعالى كما حفظ غيره، حفظه في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ هو أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وهو الذي جعله الله أو دعا الله تبارك وتعالى فيه أمورا لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، وكما قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا هو المقصود بحفظه، والله حفظه منذ أن تكلم به ومنذ أن أودعه في اللوح المحفوظ، وكذلك بعد أن تلقاه منه جبريل عليه السلام وأنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في الحفظ والصون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال قتادة: مكتوب في لوح محفوظ مكتوب، أي مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب، هذا معنى كلام قتادة رضي الله رحمه الله تعالى، إنه مكتوب في هذا اللوح، كتبه الله عز وجل كما تكلم به حقيقة. نعم. يسطرون، والطور وكتاب مسطور، يسطرون يخطون في أم الكتاب، قال جملة الكتاب وأصله قوله. نعم. قال الله تعالى: والطور وكتاب مسطور، أقسم تبارك وتعالى بالطور، والطور هو الجبل الذي فيه أشجار مكثفة، فإذا خلى من الأشجار سمي جبلا فحسب، ومنه الطور الذي أقسم الله به، والطور وكتاب مسطور، وقد أقسم بالكتاب المسطور، وهو ماذا؟ وهو الكتاب الذي أودع الله فيه كل شيء، أو هو القرآن الكريم على الروايتين، فإن الله عز وجل أقسم بالقرآن وهو صفة من صفاته، ويقسم بصفاته فبعزتي، وأقسم ب ويقسم وهو له أن يقسم ما شاء من صفاته أو من مخلوقاته. والطور وكتاب مسطور، والذي يبدو أنه القرآن، هذا هو القول الصحيح، القرآن في رق منشور، أي في ورق منشور، الرق ومعناه الورق، والمقصود أن الورق والمكتوب والورقة وما كتب به مسطور بالقلم، ولذلك يقول تعالى: نون والقلم وما يسطرون، لكن هذا المسطور هو ماذا؟ هو إيش؟ هو القرآن الكريم، الورق الذي سطر فيه والقلم الذي كتب به مخلوق، وأما المسطور وأما القرآن الكريم الذي هو في لوح محفوظ والذي هو قرآن مجيد، فإنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فهو مسطور بأيدي بالكتب التي بأيدي الملائكة، ومسطور في اللوح المحفوظ، ومسطور في المصحف، فهو كتاب الله عز وجل الذي هو القرآن الكريم الذي هو كلامه لفظه ومعناه، تكلم به حقيقة وسمعه جبريل منه ونزل به جبريل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ما يلفظ من قول، ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. هنا يعني انتقل إلى أمر آخر له علاقة بما دل عليه القرآن، ألا وهو أن الله عز وجل جعل ملكين يكتبان الحسنات والسيئات، أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات، والآخر على الشمال يكتب السيئات، وهل يكتبان كل ما يصدر من العبد أم يكتبان الحسنات والسيئات فقط؟ الأول أصح من القولين المذكورين، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فظاهر ذلك أنهم يكتبون كل ما يصدر من العبد، وليس المراد مجرد الحسنات والسيئات. لذلك أنه يوم القيامة يخرج له ذلك الكتاب، يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. المقصود أن هذا الكتاب، أن هذين الملكين العظيمين يكتبان الحسنات والسيئات، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. المقصود الملائكة، ملائكة ملك الموت وملائكة الرحم وملائكة العذاب، كما قال الله تعالى: حتى إذا توفته رسولنا، حتى إذا حضر أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. وقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. طيب كيف أسند الوفاء مرة إلى الملك ومرة الملائكة ومرة إلى الله عز وجل؟ هذا باعتبارات مختلفة. فباعتبار أن الله هو المقدر والآمر الناهي، أسنده إلى نفسه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وباعتبار أن ملك الموت هو الذي يقبضها، أسندها إليه، فقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وباعتبار أن ملائكة العذاب وملائكة الرحمة لا تبقيه في يده طرفة عين، أسنده إلى الملائكة حتى إذا حضر أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذن فالمقصود أن المؤمن لا بد أن يذعن ويسلم بهذا كله من المغيبات ومن أمور الغيب ومن الكتاب المحفوظ ومن الكتاب المكنون ومن الكتاب الله عز وجل الذي هو كلامه حقيقة لفظه ومعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يزيلون. قال: وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه، أي يتأولونه عن غير تأويله. هذا المقصود الذي ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أن المقصود أنهم لم يفقد شيء من الكتب المنزلة كما نص عليه في غير موضع، وإنما المقصود أنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه، فالذي يظهر أن هذا كلام مرجوح. والذي يبدو أن أرجح الأقوال أنه حصل التحريف في الكتب السابقة، التوراة والإنجيل بالذات، في اللفظ وماذا؟ والمعنى. لكن مع ذلك فقد بقي ما يدل على ما ذكره الله تعالى في كتابه، مثل قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. وكذلك قول الله عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكذلك جاء ذكره في قصة اليهوديين اللذين زنيا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحبار اليهود: ماذا كنتم تفعلون بهم، أو ما حكم الله في التوراة في ذلك؟ قالوا: بأن يعني تسود وجوههما، وأن يركبا على دابة ويطاف بهم في الأمصار والعشائر. فدعا بالتوراة، فلما جاء بها وضع الحبر الفاجر إصبعه على ماذا؟ على الآية، الصحيحة التي بقيت لم تحرف. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك يا عدو الله. فرفع يده فإذا ما فيها يطابق ما في ماذا؟ ما في القرآن الكريم من الرجم على الزانيين المحصنين أو على الزاني المحصن. فإذا هذا يعني مما يرجح القول بأن يعني الذي حرف هو اللفظ والمعنى وليس المراد تحريف المعنى فقط، كما نص على ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى ووافقه آخرون. لكن الذي يبدو والله أعلم أن القول الراجح هو أن التحريف حصل في اللوح في اللفظ والمعنى. ومما يؤيد ذلك أنه يوجد الآن فيما يسمى بالتوراة والإنجيل الكفر الصراح من دعوى البنوة والأبوة لله عز وجل ونحو ذلك من الكفر، وكذلك الفرية التي تقول في إصحاح كذا كذا في التوراة من أن أنه عندما كبر لوط عليه السلام عمدة ابنتاه إلى إسقائه خمرا ليقع عليهما حتى تبقى له ذرية، فشرب وقع عليهما على ابنتيه، فهذا من أكاذيب اليهود والنصارى على لوط عليه السلام، وهكذا كذبهم على الأنبياء لا يقف عند حد لا يقف عند حد. فالذي يترجح والله أعلم أن التحريف حصل في اللفظ وحصل في ماذا؟ في المعنى. ومع ذلك فإنه قد بقيت أمور أو بقيت أشياء لم تحرف. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاشتغال بالتوراة، وتعلمون قصته مع عمر رضي الله عنه عندما قال: أمتهوكون بها ونحن يا ابن الخطاب؟ فقال: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا ماذا؟ إلا اتباعي. فإذا الموضوع يعني حتى وإن يعني كان القول الراجح كما قلت أنها حرف بعضها وبقي البعض، لكن هذا البعض الذي بقي لا يكترثون به ولا يؤمنون به، ولكنه يقيم الحجة عليهم، يقيم الحجة عليهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فالكفار اليهود يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك النصارى يعرفون صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأولئك هم الكافرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: إن كنا عن دراستهم لغافلين. قال: دراستهم تلاوتهم. يعني هذا إنكار من كانوا على من حرفوا وبدلوا. قال الله تبارك وتعالى عنهم حكاية عنهم: وإذا أخذ الله ميثاق بني آدم وأشهدهم على ظهري ما لست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهركنا ما فعل المبطلون. كنا عن دراستهم لغافلين. وإن كنا والشاهد وإن كنا عن دراسة. قالوا إنما أنزل الكتاب. نعم حسن. قالوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من بيني وإن كنا عن دراستهم لغافلين. وهذا كذب من اليهود، ولكنهم يعني الحجة قائمة حتى بعد التحريف حيث بقي شيء مما لم يحرف، فالحجة عليهم قائمة حتى بعد حصول تحريف منهم للتوراة والإنجيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتعيها، في قوله تعالى: وتعيها أذن واعية. قال: حافظة. وتعيها أي تحفظها، يعني تحفظ هذه الأمور، تحفظ الكتاب، تحفظ السنة، تحفظ التوراة قبل أن تحرف والإنجيل، أذن واعية أي حافظة لما تسمع، حافظة لما تسمع. فالله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ الكتاب أيضا، وفي هذا إشارة إلى حفظه، كما أن فيه نصا في قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، يعني تفقهها وتحفظها ويعني تلم بها. نعم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، قال يعني أهل مكة: ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. هذه الآية قال السلف إنها أشد وقعا على الجهمية من السيف. ليه؟ لماذا؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذه الآية الكريمة عظيمة جدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ الله الذي لا تخفى عليه خافية هو شهيد على ما تعملون، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، فلا تخفى عليه خافية. قل الله يشهد بما أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وصاحب الظلال وقع عندما فسر هذه الآية في القول بوحدة الوجود، وهو أن كل شيء هو الله. وكذلك أصحاب الفناء الصوفية، غلاة الصوفية الذين يعني يحرفون الكلام عن موضعه، يقول هذه دليل على أن هناك أناس يصلون إلى الله بطريق الشهادة لا يصل إليه أحد غيرهم، وهم الذين فنوا في الله. تعالى الله عما تقول هذه الطوائف كلها علوا كبيرا. أما الغرض الذي أورد المصنف من أجله الآية فهو بيان أن القرآن بلاغ للناس، الله بلغه والله أنزله على رسوله وأمره أن يبلغه لأمته: لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وفيه بيان أن القرآن مهمتنا هي التبليغ، فالكلام كلام الله عز وجل، ودورنا هو دور ماذا؟ دور التبليغ. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم، في سورة التكوير. المبلغ هنا من؟ ها؟ جبريل عليه السلام. وفي سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم، وهو بقول شاعر إلى آخره، ولا بقول كاهن. المبلغ هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمبلغ هو كلام الله، المبلغ هو كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والمبلغ هو جبريل، ثم المبلغ ثم جبريل يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يبلغ الأمة، والأمة تبلغ من بعدها: لأنذركم به ومن بلغ. فكيف تشهدون أن معه آلهة أخرى وقد بلغتم البلاغ المبين الذي لا شك فيه ولا ريب فيه؟ نعم. قال في قوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، الخريب رحمه الله: فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من الله تعالى. هذا كلام من؟ من السلف، عبد الله بن داود. عبد الله بن داود قال: من سمع القرآن من غيره فكأنما سمعه من الله تبارك وتعالى، لأن القرآن واضح. إذا كان الكفار عرفوا أنه حق ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا الوليد المغيرة يعني تأثر به وقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أوله لمورق وإن آخره لمودق، ثم إلى أن قال وما هو من قول البشر، ثم رجع وقال إن هو إلا سحر يؤثر، نسأل الله العافية والسلامة. فالقرآن من بلغه القرآن يعني فقد قامت عليه الحجة، لأنه واضح ليس فيه تعقيد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال لي خليفة بن خياط هو شباب، قال حدثنا معتمر وابن سليمان قال سمعت أبي سليمان بن طرخان التيمي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده أن رحمته غلبت أو قال سبقت غضب، قال غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش. وقال حدثني محمد بن أبي غالب قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو ابن أبي سمينة قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. هذه الحديث مرت سابقا عند ذكر العلو والفوقية والعندية، والمقصود بها هنا يعني إراده هنا أن الله عز وجل تكلم بهذا الكلام. فالله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وقد كتب هذا الكلام عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفيه ست صفات لله عز وجل. الصفة الأولى إثبات صفة ماذا؟ العلو، وقد قد تقدم. والصفة الثانية إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهو أنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. والصفة الثالثة إثبات يعني إثبات صفة الرحمة. والصفة الرابعة إثبات صفة الغضب. والصفة الخامسة إثبات صفة الفوقية، وهي مرادفة العلو. والله تبارك وتعالى فوق العرش، فوق العرش، فله العلو ذاتا وقدرا وقهرا. والمقصود به هنا إثبات صفة الكلام، وأن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وإن مما تكلم به وكتبه ذلكم الكتاب الذي عنده والذي فيه، وأنه موضوع عنده فوق العرش، وأن الذي فيه إن رحمتي سبقت غضبي. وهي رحمة وغضب حقيقيان، خلافا لما تقوله المؤولة من أن المقصود الثواب، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، وقد تقدم تفصيل ذلك فيما مضى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى. نقف عند قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، لدرس يوم الأحد القادم إن شاء الله، ولكن درس الجمعة والسبت إن شاء الله موجود، لأنني غدا عندي سفر، لكن درس الجمعة والسبت موجود وستبلغون بالكتاب الذي يدرس إن شاء الله. لكن بالنسبة للأربعاء والخميس هذا أنا خارج المدينة، فيعني موعدنا يوم الجمعة إن شاء الله والسبت، في يوم الجمعة والسبت في الكرسي الآخر، كرسي الشيخ أبو بكر، ويوم الأحد في هذا المكان إن شاء الله، ثم الأربعاء والخميس إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: الأسئلة تكثر عن حكم قراءة القرآن للمتوفى من أهل بيته. هذا تكرر يعني كثيرا، والحق أنه ليس عليه دليل. الذي ورد به النص في وصول ثوابه للميت هي أربعة أمور، فضلا عما يعني وفق الله له الشخص قبل أن يموت من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. مع ذلك هناك أربعة أمور تصل يصل ثوابها للميت. الأمر الأول الصدقة مطلقا، فإذا تصدقت عن ميتك بدون تحديد يوم أو أسبوع أو شهر أو طقوس معينة وإنما أخلصت لله في ذلك فإن ذلك يصل إليه، لحديث سعد بن عبادة وغيره من الحديث التي دلت على ذلك. والأمر الثاني الدعاء، فالدعاء عن الميت ينفعه، ولو لم يكن ينفعه لما شرعت صلاة الجنازة والدعاء عند القبر وزيارة المقابر. والأمر الثالث الحج عن الميت والعمرة. والأمر الرابع صوم القضاء، سواء كان صوم نذر أم كان صوم كفارة أم كان صوم قضاء من رمضان قد عذر فيه. أما ما عدا ذلك فلا يصل ثوابه، أو على الأقل نتوقف فيه، لأن العبادات توقيفية لا يجوز أن نزيد أو ننقص فيها. اختر سؤالا واحدا أخيرا. نعم، سأل الله إليكم. يقول يذكر بأن زوجته طافت ثم سعت في الحج الماضي ثم اغتسلت ولم تأخذ من شعرها، نسيت إلى الآن. نعم، يقول لأن أتت معتمرة فماذا عليها؟ تذبح ذبيحة في مكة إن شاء الله تعالى، وهناك البنك الإسلامي يعني يجعل قد هيئ لمثل هذا الأمر، تقول له دم واجب تذهب إليه وتدفع المطلوب وهو يذبح نيابة عنك في مكة، لا بد أن يكون الذبح في مكة، وبذلك يتم حجها إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.